وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب البر والصلة، وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مرت بنا جملة من الآداب الإسلامية التي تبين قوة الترابط بين أبناء الأمة والصلة والعلائق الوثيقة بين القرابة، وأن دين الإسلام هو دين الشمول والكمال، فهو ينظم الأخلاق، كما أنه بين كيفية العبادة وصحة العقيدة وسلامة المعاملات. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله عليه الصلاة والسلام من الكبائر، أي من الذنوب العظائم، من الذنوب الكبيرة القبيحة والخصال والفعال الذميمة المنتهية في القبح. شتم الرجل والديه، شتم بمعنى سب وإيذاء، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهلوا، قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ يعني هل يتصور أن إنسانا يسب والديه؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حصول ذلك، قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت لا تسب والديك مباشرة، وإنما بالتسبب، حيث أنك صرت وسيلة لأن يأتي شخص آخر فيسب والدك أو والدتك. أما أن يباشر الإنسان السب لوالديه فهذا لم يكن معروفا، لكنه مع الأسف الشديد في هذا الزمن، زمن التقدم والحضارة، سمعنا هذا، بل سمعنا قتل والديه، ولعلكم سمعتم في بيان في العام الماضي والذي قبله كيف نفذ حكم القتل في شخص قتل والده وأحرق والده ونحو ذلك. أما فيما مضى فلا يتصور أن يقول له كلمة بذيئة، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: هل يسب الرجل والديه؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاوبهم بجواب من الممكن أن يقع، وهو أنه لا يسب أباه لكنه يسب شخصا، فذلك الشخص يسب هذا الرجل أو يسب أباه أو يسب أمه. أما أنه هو يتفوه على والديه بكلمة بذيئة، هذا تصوره صعب وبعيد وغير معروف عند تلك الأجيال، حتى عند أهل الجاهلية الذين يعبدون غير الله. لكن أهل هذا الزمن وجد فيهم من يواجه أباه وأمه بالسب والضرب ونحو ذلك من الأمور، وقضايا من هذا النوع صرنا نسمعها في عصر التقدم والحضارة والتطور ونحوها. فهل التطور والتقدم هو أن تركب سيارة فارهة، أو أن تستعمل هاتفا جوالا، أو أنك تسكن في قصر مشيد؟ لا، إن التقدم والتطور هو الالتزام بسمو الأخلاق ومعالي الأمور وحسن الاستقامة على الطاعة، فهذا هو التطور والتقدم الحقيقي عندنا نحن معشر المسلمين. وهذا الحديث يبين أمرا هاما يجب أن يتربى عليه أولادنا، وأن نربطهم بمثل هذه المعاني منذ الصغر، حتى ينشأوا على آداب الإسلام الرفيعة العالية، ولا ينخدعوا بزخارف المدنية المزيفة التي تهتم بجمع المال من حرام وحلال ولا تبالي بكيفية استخدامه ولا كيفية التعامل مع أبناء هذه الأمة. الله تبارك وتعالى بين حقوق الوالدين والإحسان إليهما، وقد مر بنا جملة من الكلام على هذا. وفي هذا الحديث بين أمرا آخر، وهو عدم تعريضهما للإساءة أو لإسماعهما كلمة سوء. فإذا كان المولى جل وعلا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكيف يكون الإنسان يصدر منه ما هو أعظم من ذلك؟ إذا أمرك بأمر ثقيل فلا يصدر منك نفس، يفهم منه استثقالك لهذا الأمر، لا تقل أوف. هذه الكلمة ما حجمها بالنسبة للشتم أو الضرب أو القتل؟ لا شك أن الأمر جد خطير، وإذا كان من الذنوب العظائم السب باللسان فما بالكم بغيره. الله تبارك وتعالى يقول فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قضى ربك الإحسان للوالدين إحسانا غير محدد وغير مؤقت وغير معين، بل بكل ما تستطيعه من وجوه الإحسان. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الأولى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك، كلمة عندك توحي بمعنى معين، يعني هم لا يستطيعون أن ينفردوا بالسكنة وحدهم، وإنما يحتاجون إلى أن يكونوا عندك، ولم يقل أنت عندهم، وهذا يدل على ضعفهم وأنهم يحتاجون إلى من يرعاهم، كما أنهم هم رعوك عندما كنت محتاجا إليهم وكنت عندهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، سواء كان واحد منهم أو الأبوين، الأم والأب، فلا تقل لهما أف. كلمة أف لا يسمعانها، إذا سمعاها منك فهذا كبيرة. ولا تنهرهما، إذا ناداك لا ترد عليهم بصوت مرتفع، إنما يكون صوتك صوت منخفض مبني على التقدير والاحترام والأدب. اخفض لهما جناح الذل، انحني لهما وأشعرهما بكرامتهما وعزتهما وأنك في خدمتهما. لا تنظر إليهما من علو، لا ترفع رأسك أمامهم، وإنما كن متأدبا معهما. انحني لهما، خلي جناحك جنبك، هذا القريب منهما مائل إليهما للإصغاء. لا تجعل والدك أو والدتك هو الذي يتطاول ليسمعك ما يقول، وإنما قرب أذنك عند فمه حتى يسمع ما تقول. اخفض جناح من الذل، التذلل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأنهم يحتاجون للرحمة. فأنت أظهر لهما هذا المعنى، وأنك لا تتكبر أو تتعالى أو تغتر بصحتك أو شبابك أو منصبك أو مالك، فهما سبب وجودك. فقل لهما قولا كريما، وتعامل معهما بأسلوب وعبارات تتناسب مع مقامهما، وادعوا ربك لهما بالرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كنت لا تستطيع أن تأكل ولا تشرب ولا تتنظف، ويتولون رعايتك في هذا، يسهرون لترتاح وتنام، ويشقون لتسعد، ويضحكون لسرورك، ويسرون بعافيتك. فإذا كانوا في حال حاجة إليك تقوم أنت وتتعالى عليهما، لا، هذا هو المنكر وجحد نعمة الوالدين. ولهذا قارن الله تعالى شكره بشكرهما، فقال جل وعلا أن اشكر لي والوالدين. فالله خلق ورزق وهما تولّيانك بالرعاية والتوجيه والعناية بتسخير الله لهما. فلهذا كان التسبب في إيذائهما من كبائر الذنوب. إذا تسببت في إيذاء والديك ولو لم تعمله أنت بنفسك، وإنما أثرت شخصا نتج عن هذه الإثارة أن يلحق أذى بوالديك، فأنت إذن ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ذلك أن تسب شخصا من الناس فيشتمك ويشتم والديك، فأنت إذن مجرم في حق والديك. بسبب أنك سبيت فلان الذي نتج عن سبه سبو والدك، وصرت أنت الذي سببت والديك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الوسائل لها حكم المقاصد والغايات، فأنت لم تباشر سب والديك، وإنما صرت سببا ووسيلة من الوسائل التي نتج عنها أن فلانا اللئيم والسيء قام وسب والديك. من الذي حركهم؟ وأنت. إذن أنت السبب. وقد نهى الله جل وعلا سب آلهة المشركين، مع أن سبهم عمل مشروع، لكن نهى عن ذلك خشية أن يقوم عباد أولئك المعبودات بسب الله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهنا في حديثنا هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب. وهذا من أكبر الكبائر التي ألحقتها بوالديك، حيث صرت أنت الذي سببت والديك وشتمت والديك. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. ثم ساق حديثا في معنى اجتماعي من أهم القضايا الاجتماعية، ألا وهو ما يحصل بين الناس من نفرة، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق. النفوس البشرية ضعيفة، فإذا حصل بين شخصين خصام أو نزاع أو نحوه، فإن النفوس عادة تقف من بعضها، يوجد عندها نفرة وكراهية لبعضها، فالشارع أعطى الإنسان فرصة يشبع رغبته، ولكن في حدود ثلاثة أيام فقط. الحد الأقصى ثلاثة أيام للجفا والهجر، ولا يجوز له أن يزيد. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فتركه وعدم الكلام معه أكثر من ثلاثة أيام يعتبر عملا محرما. أفضلهما هو الذي يبادر بإلقاء السلام، وبإلقاء السلام ينتهي الأجر. إذا قابلته في الشارع أو في مجلس وقلت السلام عليكم انتهى الأجر، لأن تحية السلام تزيل ما في النفوس من شحناء، وما من نفس بشرية تطرح السلام إلا وينحل ما فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. دين الإسلام يريد لأبناء المجتمع أن لا يوجد بينهم شيء من الشحناء، فإذا وجد لا يستمر، يكفي ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام هذا عمل لا حاجة للنفس البشرية السوية إليه، إنما الذي يحتاج إلى ذلك هو النفس الشريرة. والإنسان خلال اليوم الأول يكون شديدا والثاني أخف والثالث ينتهي، أكثر من ذلك لا يحتاج إلى الهدف إلا بوساوس شيطانية ورغبة في العداء غير سوية. فدين الإسلام نظم العلائق بين الناس، وهو يريد من أبناء المجتمع أن يكونوا على صفاء وإخاء ومودة وتراحم وتعاطف، وإذا وجد منهم جفوة أن لا تقول، لا حاجة لها أن تقول ولا داعي لها في ذلك، مهما كبر الأمر واستعصى الجرم إلا أن الداعي للهجر لا يزيد عن ثلاثة أيام. وإذا كان لك حقوق فإن هناك قنوات شرعية باستطاعتك أن تحصل عليها من خلال المحاكم ونحوها، ولا أحد يمنعك من المطالبة بحقك إذا كان هذا الحق لك ثابتا. أما أن تكون في جفوة مع أخيك المسلم فهذا لا يسوغ ولا يجوز، والتعامل بين الناس يجب أن يكون مبنيا على إحقاق الحقوق وإيضاح الأمور ورد المظالم. والإنسان ينبغي له أن يسارع إلى فعل الخير، ولهذا قال ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان يدفع بالتي هي أحسن، يسارع إلى تحصيل الجميل وكسب المعروف، فإنه يدل على قوة عزيمته وصدق إيمانه ورغبته في الخير. فإذا دفع بالحسنى فإن عدوه ينقلب إلى حميم وصديق ومحب، وهذا الأمر يجب أن يكون ظاهرا في تعامل المسلمين فيما بينهم. أما إذا كان الإنسان على معصية مقيم عليها ومصر عليها فإنه ينبغي هجره، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين خلفوا 50 يوما حتى نزلت توبتهم وقبول توبتهم من عند الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يهجروهم، وبقوا هذه المدة الطويلة بسبب ما هم عليه من خطأ، لأن تلك الهجرة ليست لمقاصد شخصية، وإنما هي غضب لله تعالى بسبب انتهاك محارمه أو الاعتداء على حدوده ونحو ذلك من الأمور. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف كل معروف صدقه، اخرجه البخاري. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ساق المعلم رحمه الله حديثين، الاول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، اخرجه البخاري. والثاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، أي كل عمل خير وعمل فيه نفع سواء كان لك أو لغيرك فإنه يعتبر صدقة، أي أنه يترتب عليه ثواب من عند الله. وقد قال الله جل وعلا وما تفعل من خير يعلمه الله وتفعل من خير فإن الله به عليم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وغير ذلك من الآيات الكلمات التي تدل على أن العمل الطيب ولو كان قليلا إلا أنه محسوب ومدخر لك. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يسارع في فعل الخيرات ولا يدع منها شيئا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذا رأيت حجر أو زجاجة في الطريق فأخذتها وأبعدتها عن جادة الناس فإنك تصدقت على الناس، خلاف ما عليه الناس الآن الذين صاروا يرمون نفاياتهم في طرق الناس. في الزمن السابق ما كان هناك نفايات ولا كان هناك عمال نظافة، وشوارع الناس وطرقاتهم كلها نظيفة لأن كل واحد منهم يعتبر نفسه عامل نظافة، يتعبد لله بالتنظيف، تنظيف الشارع. أما الآن فالناس لا يبالون بهذا الأمر ويتساهلون بإلقاء قاذورات ونفايات خبيثة في طرق الناس مما يتعدى منه المارة، وهذا أمر غفل عنه الكثير منا بسبب الظروف المدنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا مهما كان قليلا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني يكون وجهك بشوش في وجه صاحبك، إذا قابلته يكون وجهك غير عابس، لا يكون وجهك عابس يكون طلق، هذا من المعروف. ماذا عملت؟ ما عملت شيء إلا أنك ريحت عضلات وجهك وصار وجهك بشوشا بدلا من أن يكون عشوشا، بدلا من أن يكون عبوسا، فهذا من الخير ومن الإحسان الذي تسديه للناس. ولن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق، فدين الإسلام ينظم كل شؤون الحياة بما فيها هذه الجزئيات، وهذا من أقوى الردود على أولئك المستغربين تلاميذ الغرب الذين يقولون ينبغي أن يكون الدين في المسجد بس، لا يتدخل في اقتصاد ولا في معاملات ولا في أخلاق ولا في غيرها، أخذا من منهج النصارى الذين يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لكن ديننا لا، نظم العقيدة وبين العبادة ورتب المعاملات وبين الحقوق والواجبات وعزم الناس بالأخلاق التي هي على الكمال والشمول. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا، فإن من ديننا الذي نتعبد لربنا به أن الإنسان إذا التقى مع أخيه وهو يمشي في الطريق ولو كان لا يعرفه يبتسم بوجهه يهش له، لا يعبس ولا يشمئز، وإنما يكون هشوشا بشوشا.